إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكرنا فيما سبق سبعة مشاهد من مشاهد يوم القيامة، ومنها البعث والنشور والحشر، الصعقة الأولى والصعقة الثانية، النفخة الأولى والثانية والثالثة. وقلنا أن الصعقة هي الموت، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قد ذكر العلماء من شاء الله عز وجل من الملائكة والحور العين، أما البشر كلهم يموتون، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان. وذكرنا تطاير الصحف، وضع الميزان والحساب والصراط، ونذكر اليوم إن شاء الله تعالى تذكرة حول هذه المشاهد من مجيء الرب سبحانه وتعالى، عندما يأتي ربنا لفصل الخطاب. يوم يقوم الناس لرب العالمين، وقال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. يجيئون حفاة عراة غرلا بهما. وش معنى بهما؟ ما ليس معهم مال، ليس عندهم متاع، ليس عندهم إلا حسنات وسيئات يبيعون بها، يقتصون ويجازون بالحسنات والسيئات. كل واحد عنده حسنات وعنده سيئات، إذا كان ظالما يأخذ الحسنات، يأخذ السيئات وتؤخذ منه الحسنات، وإذا كان مظلوما يأخذ من الناس الحسنات ويعطيهم السيئات. هذا معنى بهما، ليس عندهم ما يجازون به، ولذلك يكون هنالك الإفلاس، الإعلان عن الإفلاس، وهو الخسارة، بحيث أن الإنسان يضيع منه فائدته ويخرم رأس ماله، وزيادة على ذلك تكدس له الديون. هناك من يعني يؤخذ منه الحسنات، وهناك من يعطى السيئات ويغرق في السيئات. وتدنو الشمس من رؤوس العباد، ويشتد الخطب والكرب، وينزل من الناس العرق، وتدنو منهم الشمس، وينتدب العلماء. العلماء كما كانوا في هذه الدنيا رحمة يكونون يوم القيامة كذلك رحمة، أن هم الذين ينهون عن الفساد في هذه الدنيا، وهم الذين يسعون من أجل فك الفتن وحل المسائل، وهم أهل الحل والعقد، هم الذين ينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف، فيستمر حالهم من الغيرة على العباد، لأن أهل السنة هم أرحم الخلق بالخلق، فأهل البدع لا يتكلمون، أهل البدع ليس لهم أن يتكلموا، أهل المعاصي لا يتكلمون، من الذي يتكلم؟ يتكلم العلماء العاملون الذين كانوا في أهل في هذه الدنيا أهل التقى والصلاح والخوف والبكاء من خشية الله والخوف من من الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فأهل أهل العلم هم أهل رحمة، يدفعون عن الناس الكرب، ولا أحد يستطيع أن يكلم الله، لأن الله غضب اليوم غضبا شديدا لم يغضب مثله قبل لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده. فيذهبون إلى من؟ أين نذهب؟ طيب من الذي سيتكلم؟ الذي كان نقيا، لأن الذي كان وسخا في هذه الدنيا رغم أنه من أهل العلم لا يستطيع أن يتكلم، أنه جاء بطوام وذنوب وفتن، هو أهل أصلا أهل فتنة في هذه الدنيا، ليس له أن يتكلم. الذي يتكلم الذي عرف بحل المشاكل للدنيا لأهل الدنيا، الأئمة الأجلاء العلماء من بينهم الصحابة وخيرة هذه الأمة، خيار هذه الأمة العلماء الربانيون، ينتذبون فيذهبون إلى آدم: يا آدم أنت أبو البشر، من مميزاتك أن الله خلقك بيده، ومن مميزاتك أنك أدخلك الجنة، ومن مميزاتك أسجد لك الملائكة، ألا ترى ما نحن فيه؟ الناس غضب الله عليهم غضب لا يبدأ له، بدأ الحساب، لا أدخل الناس للنار، لا أدخل الناس الجنة، وأنتم تعلمون أن الإنسان لما يكون مهدد وخائف لا يعرف مصيره يزداد عليه الكرب. فهو يذكرهم بذنبه، بخطيئته التي قام بها في الدنيا، أو لما أكل من الشجرة يقول: نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إلى نوح ويقولون له: أنت أول الرسل. ميزته أنه أول المرسلين، قيمتك عند الله عظيمة. فيعتذر أنه كانت عنده دعوة مستجابة في الدنيا ودعا بها على قومه في هذه الدنيا، ويقول: نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيعتذر، قل له: أنت خليل الله. ف فيعتذر إبراهيم ويقول أنا نهاني ربي عن الشجرة وأكلت منها. عفوا إبراهيم يقول أنا كذبت 3 كذبات في الدنيا. هي الحق مش كذبات. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال هذا أراد أن يدفعهم إلى التفكير، فعله كبيرهم هذا. لما؟ لأن شافهم يتحطموا ما دار لهم ولو. اسألوه مفروض هو يسلكهم، مادام يسلكهم أنتم وينجيكم في السراء والضراء وغير ذلك، هو الذي يسلكهم. فعله كبيرهم هذا. هي مش كذبة، هو لا يقول بأنه هو الذي حطمه، هو فعله. يعني لو كان على تفكيركم ومعتقدكم، ما دام هو هذا الكبير هو الذي ينجيكم، ليش ما ينجيش الآلهة الصغيرة؟ فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا أنتم الغالطين، مش هو الغالط، إنكم أنتم الظالمون. وصلوا، ولذلك استحقوا دخول النار. ثم حطوا رصانهم وطأطؤوها. قال له أنت عارف يا سي إبراهيم هادو ما يهدروش، لكم تقولوا فيها ما يهدروش. ما هؤلاء ينطقون يا إبراهيم؟ لقد علمت، لك عارف بأن هادو ما يهدروش. فقرعهم بأسئلتهم، هذا سؤال واحد. والثاني قالوا له يلا معنا تروح توعد بالطعم. قال تروح معنا للطعم. قال لهم أني مريض، أني مريض منكم، يعني مرتوني بها. قال إني سقيم. هذه كذبة؟ مش كذبة. وأراد ملك مصر أن يعتدي على زوجته سارة، قال من هذه؟ قال أختي. من أختي في الله؟ وإلا إبراهيم لا يعرف الكذب ولم يكن من المشركين. فقال اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. موسى يقول أنا قبل البعثة قتلت رجلا. قل أنت كليم الله، أنت كلمك الله تكليما، ما كلم أحدا في هذه الدنيا إلا أنت. طبعا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج. قل اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. عيسى يقول إن قومي اتخذوني من دون الله إلها. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وهم ينتقلون في ساحة الأرض من عالي من مال من نب من رسول إلى رسول. هؤلاء أولو العزم من الرسل ما عدا آدم. آدم ليس رسول وإنما نبي، أبو البشر، وأسجد الله له الملائكة، وحينئذ يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفتح الله عليه من الابتهالات ومن التوسلات ومن أسماء الله ومن صفات الله ما لم يفتحه عليه في هذه الدنيا. فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فيرفع رأسه ويقول يا ربي أريد أن تبدأ في الحساب، فيستجيب الله له. هذه اسمها الشفاعة العظمى، وهذه هي التي ندعو بها نحن دائما في الصلاة آت محمدا الوسيلة. قال صلى الله عليه وسلم من سأل للوسيلة كنت له شفيعا يوم القيامة. إذن بعدها يجيء الله إلى فصل القضاء، وتجيء الملائكة تحشر الناس وتحيط بهم من وراء الناس من كل جهة صفا صفا، كل الناس على مستوى واحد، يحشرون إلى ربهم. وتعرض الأمم على الله عز وجل، كما قال الله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال تعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. قال تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، حفاة عراة غرلا بهما، ليس عندهم مال، لا يفتدي بشيء، يسلك روحها بالحسنات، ما بقات لهاش حسنات يقبل ماذا؟ السيئات. وهنا يبدأ يجاء بالميزان وتتطاير الصحف. قد ذكرنا بأن هذا اليوم لا يعرف أحد أحدا، في هذه المواضع عند الميزان، عند تطاير الصحف، عند الصراط. ويؤتى الناس صحائفهم بأعمالهم، أي بحسب الأعمال. إذا كانت الصحيفة مليئة بالعمل الصالح تؤتى باليمين، وإذا كانت الصحيفة مليئة بالعمل السيء يؤتى بالشمال، وبعضهم يؤتى بشماله من وراء ظهره. بعض الطوائف يعني لما يموت ميتهم يقطعون له يمينه يساره لكي يتلقى الكتاب باليمين. هيهات هيهات، إن الله عز وجل يرد الإنسان يرده كما خلقه أول مرة، حتى البشيشة هذه تاع الطهارة تاع الختان يردها له، فما بالك يطير له مثلا رجل ولا غير ذلك. ويوضع الصراط، الصراط قنطرة توضع على متن جهنم، وصراط حسي، والإنسان يمر على هذا الصراط بحسب ما كان يجري في هذه الدنيا بالأعمال. إذا كان في هذه الدنيا يرى المسجد الصبح الظهر العصر المغرب العشاء الصدقة الضحى الرواتب، يرى دائما يجري بالأعمال، ففوق الصراط يجري كذلك، يجري فوق الصراط مثل ما كان يجري في هذه الدنيا، مثل ما كان مستقيم في هذه الدنيا يعني على صراط مستقيم يكون في الآخرة على صراط المستقيم. إذا كان عوج في هذه الدنيا يوم القيامة يبقى عوج، يبقى يتمايل ربما يسقط، يعني هذه جهنم فوقه تحته وتحرق. ولذلك الإنسان ينبغي أن يجري هذا الصراط أحد من السيف وأرق من الشعر وأحرق من الجمر وأحرق من الجمر. فكل الناس واردون هذا الصراط. قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. قال بعض السلف, أحد السلف يقول ونحن من العبور على يقين, أنا متيقنين, كلنا متيقنين بأننا نعبر فوق الصراط, ولكن وإن على النجاة في شك. لا شك أننا كلنا غادي نفوتوا فوق الصراط, لكن ما كاش عندنا اليقين واش نسلكوا ولا ما نسلكوش. ولذلك من أراد أن ينجو ينبغي أن يكون, لأن هذا الصراط حاد كالشعرة ويركبه الإنسان كما ذكرت لكم مرة الماضية, منهم من يمر كالبرق الرعد, من جي تشوفه راح, ومنهم ما يمر كأجاويد الخيل, ومنهم من يمر كركاب الجمال, ومنهم من يمر جريا, ومنهم من يمر مشيا, ومنهم من يمر حبوا, ومنهم من يمر زحفا, ومنهم من يكردس. وعلى الصراط كلاليب مقامع كلاب, هذا الكلاب يأخذ اثنين من الناس ينزلهم في جهنم, صنفان من الناس, الذي كان يخون الأمانة والذي كان يقطع الرحم, الذي كان سببا في قطيعة الرحم بين بني عمومته وبني أمومته, بني يعني أخولته, يقطع الرحم. واحد يجيب عائلة كلها يصرفهم يقول لهم هادوك ليسوا منا ولسنا منهم, على مسألة تعميرات مثلا, مسألة مادية وليست مسألة تستحق القطيعة, مثل الشرك ومثل البدع, بل مسألة لا تستحق مادية ولا أخلاقية, يعني ربما غلطة يرتكبها واحد في حقه يسمع بأنه اغتابه ولا تكلم فيه ولا غير ذلك. فالناس يجوزون بقدر أعمالهم, اللي كان صالح وكان في هذه الدنيا مستقيم يأمره مستقيما. قال فناجون متفاوتون على سرعة النجاة, وقوم أوبقتهم أعمالهم, يعني أوقعتهم أهل أعمالهم في النار. قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز, هذا هو الفوز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وذكر الحوض, الحوض قبل الصراط, وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف, رائحته أفضل من المسك, وذوقه أحلى من العسل, ولونه أبيض من اللبن, وطوله شهر وعرضه شهر, آنيته مثل عدد نجوم السماء. ومن أوصافه قال من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فيه أحاديث متواترة, ومعلوم وكما ذكرنا أن بعض الناس يطردون عن الحوض, قيل إنهم المرتدون الذين ارتدوا بعد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم, قالوا ما زالوا لم يزالوا مرتدين منذ تركتهم, وهادو فوق المجانين, هادو شافوا الرسول وشافوا الآيات وشافوا شافوا الوحي ينزلوا, شافوا الصحابة وارتدوا. وقيل إنهم أحدثوا المبتدعة الذين أحدثوا في في دين الله عز وجل من البدع. نعود قبل ذلك ونذكر شيئا عن القبر والجنة والنار. البرزخ وهو مرحلة انتقالية ما بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، وهذه الحياة يعني ليست كحياة الدنيا، لأن الدنيا عالم والآخرة عالم، يعني لا تتشابه الحياة كالحياة، وهي عبارة عن زيارة كما قال الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني سنزور المقابر. وكما ذكرنا من قبل أن زيارة المقابر ستكون لكل الناس، سواء الذي تخطفته الطير والذي غرق والذي احترق والذي أكلته السباع وأخرجته فتات والذي ذر جسده وصار رمادا، كلهم يجمعهم الله عز وجل. والإنسان لما يدخل إلى قبره وينصرف عنه الناس، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت سيسمع قرع نعالهم. لما تشوف دوك الشناقل والصبابط هكذا يمشوا هكذا، هذيك ربما احنا ما نسمعوهاش، نسمعوها لو كان يعني ننتبه لها، لكن اللي ما ينتبهش ما يسمعهاش. لكن المقبور من كثرة الحسرة والأسف، وأن هؤلاء الناس عندهم فرصة للدنيا ليست عندي، للزيادة في الأعمال ليست عندي، يسمع قرع نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين، ويبقى معه عمله، ويأتي العمل على صورة إنسان، إما إنسان جميل حسن المنظر حسن المشهد طيب الرائحة، والإنسان في أقصى حالات الوحشة، أول مرة ما يبقى معه بشر ولا يدخل معه بشر، يدخل معه عمله، ويقول: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير، وجهك حسن. يقول: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. هذا المؤمن، المؤمن لما يموت تبكي عليه السماء والأرض. قال الله سبحانه وتعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. المؤمن عنده واحد الطريق دائما يديها للمسجد مثلا، كل يوم عنده نفس الطريق من بيته للمسجد، هذه الطريق الأرض، ترحب به، تفتخر، تتباهى، هذا مؤمن راه يمشي فوقي ماشي للمسجد، الصبح الظهر العصر المغرب العشاء يمشي فوقها دائما، كاين طريق معروفة من دارك للمسجد. هذه تبكي عليك، وتبكي عليك وهذا الطريق كان يطلع منها العمل التائك إلى الله عز وجل. الله تعالى قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وأهل الشقاوة وأهل الفساد لا تفتح لهم أبواب السماء. فكان عملك يعرض كل خميس وكل اثنين، على الله عز وجل ويغفر لك الله إذا كنت من أهل التوحيد. عندك كل خميس يعني هدية من رب العالمين يغفر لك بسبب أنك تمسكت بالتوحيد. هذا مكان يغفر لكل من لا يشرك بالله شيئا كل خميس وكل اثنين، صمت ولا ما صمت، سواء كنت صايم ولا ما كنت صايم. هذه الطريق تاع السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة حتى يوصل طريق. لكل إنسان عنده طريق للعمل تاعه. هذه تبكي عليك، تبكي عليك وتبكي عليك الأرض، وين راه ذاك الشخص اللي كان دائما تطلع رائحة طيبة من هذا الطريق. لكن الكفار مجرمين ترك الصلاة، فجار، ما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. والمؤمن يوسع له في قبره، مد البصر، ما يعطيش ربي يخسر، يعطيه مد البصر، هو بقي في قبر. هذه الأمور ما نحسوهاش يا جماعة، هذه لو كان نفتح القبر نقول القبر غير هو، بل ربما نلقوا المؤمن وعنده الدود وعنده عنده يعني ذاك الزرنان وكذا، لكن حياة لا يراها لا يعلمها إلا الله عز وجل. يعني شوف بسيطة، احنا في الدنيا هنا نأمنوا بأشياء، زوج تاع الناس، واحد على يمينك واحد على شمالك، واحد حزين واحد فرح، ما تعرف شكون له فرحان شكون له فرحان حزين، لأن انت عقلك ما تشوفهش، عقلك هذا ما تشوفهش، فما بالك تشوف الآخرة. هذه آخرة لا يعلمها إلا الله، لو نفتحوا ما نشوفوا لا جنة ولا نار ولا سموم ولا أفاعي ولا غير ذلك، لكن حياة أخرى، هذه حياة أخرى، لأن نحن لا نرى كل الموجودات. زوج خيطان تعتلي سينتي، واحد اللي توشيه يقضي وواحد ما فيش الكهرباء، وإحنا ما نشوفوا حتى شيء، ما نشوفوا حتى شيء. فكذلك الآخرة، الآخرة ما تنتظرش الله عز وجل، لو أرانا عذاب الآخرة ما دفن أحدنا أخاه، ولما أكلنا في الشاة عظما سمينا. بعض الناس داروا فيديوهات وقالوا عذاب الآخرة، عذاب القبر حصرا، عذاب القبر يبينه لك رب العالمين، ما تشوف الملائكة ولا تشوف عذاب القبر، نهار تشوف الملائكة إلا نهار اللي يجي الملك يقبضك تشوفه. نعم، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. وتطرح على الإنسان ثلاث أسئلة، ما كان لا ورقة ولا ستيلو ولا قلم ولا أي شيء، ثلاث أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ إذا كنت هنا ملتزم بها تقولها، إذا ما كنتش ملتزم بها ولو كنت عالم، إذا ما كنتش ملتزم بها ولو كنت عالما نحريرا، وكنت خطيبا مسقعا وشاعر تحفظ كل المتون، متون الإسلام والتوحيد وكذا تحفظها، وما كنت على الجادة، ما تنجم تقول ولا شيء. الله عز وجل يثبت الذين آمنوا، التثبيت قد يكون في ثلاث مواضع، في مواضع كثيرة، تثبيت عند في الحياة الدنيا عند خروج الروح، وفي الآخرة عند مجيء الملكين، وعند المرور على الصراط يثبتهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الحياة ذكرها الله في القرآن الكريم، قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. العذاب الأدنى هو عذاب القبر، والعذاب الأكبر هو عذاب يوم القيامة. وقال ومما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. وقال سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. مرتين يعني المرة الأولى عند الموت، والمرة الثانية عند القبر، والمرة الثالثة عند دخول جهنم والعياذ بالله. فالعمدة في من يتنعم ومن يعذب الإيمان. الإيمان هو المقياس. ونحن هذه الأمور لا نراها، نؤمن بها، هي الإيمان بالغيب. نحن لا نرى الملائكة ولا نرى الجن ولا نرى عذاب القبر ولا نرى ولا نسمع. يعني لو أن إنسان، بعض الناس يعني داروا لهم قبور من الحرير. هذا الرئيس هنا حدانا مات، نهار اللي مات داروا له، هو المنهار اللي مات قال لهم وجدوا لي، وجدوا له القبر تاعه من الحرير، ودير له الضوء، دير له الضوء السبوت، داروا له سبوت سبوت ايه. منهم الصوفية يوجدوا لهم قبورهم ويديروها لهم، واليوم كذلك هم يديروا لهم، يديروا لهم الجرافة ويديروا لهم الرملة ويديروا لهم باش ما ينظرش حسرة. يعني هذا لا علاقة له، لا علاقة له بالجسد. أرواحهم هي التي تعذب. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار، أن الله خلق الجنة وأعدها وما زال يزيد فيها ويهيئها لضيوفه ولأوليائه. أعدها وهي موجودة، نؤمن بها بأنها موجودة اليوم، و ما زال الله يحسنها ويغرس فيها غرسا. وأن المؤمن دائما يغرس فيها غرسا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وللمؤمن في الجنة كنوز يرسلها من الدنيا، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ألا أدلك، ألا أعطيك هدية، فأخبره بأن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. فنحن من الإيمان نؤمن بها بأنها موجودة، ويدفعنا ذلك إلى الرغبة فيها والاجتهاد للعمل من أجل دخولها، وترك السيئات والخبث، لأن الجنة دار الطيب، لا يدخلها إلا الطيبون. وأن الله عز وجل، قال المصنف، قال وأن الله أكرمهم بالنظر إلى وجهه الكريم فيها، وهذا أعظم نعيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا أكمل النعيم، جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تعالى ألا أعطيكم ألا أزيدكم فيقولون يا ربنا ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة قال فيكشف الحجاب فيرون ربهم فما أعطوا خيرا من رؤية ربهم سبحانه وتعالى وقال إنكم سترون ربكم كرؤيتكم البدر كم القمر ليلة البدر فإن استطعتم أن لا تفوتكم صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها والمسلم من دعائه في دعاء عمار الطويل قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطال السجود فسمعته يقول اللهم شوف الصحابة اسمع يعني شاف الرسول صلى الله عليه وسلم ساجد ويدعو لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويجهر أحيانا بالدعاء ليعلم قال فسمعته يقول اللهم بعلمك الغيب وقدرتك حفظ الدعاء لأن كان عقولهم مهيئة لهذا الأمر ليس عندهم هموم الدنيا ومشاكل الدنيا قال سمعته يقول اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احييني إذا علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك هذا تسأله يعني تسأله من الله فيعطيكه الله عز وجل في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين هذاك الكتاب اللي اعطيته لكم اعطيته لكم ما بعته لكم ايه ها هذاك الكتاب ديروه امامكم لما تصلوا وحدكم كل مرة احفظ دعاء وادعي به في جميع السجدات حتى لا تنتقل إلى غيره حتى تحفظه حتى تكون عندك 50 دعاء صحيح من السنة إضافة إلى أدعية القرآن الكريم وإلا فستبقى كما قال الله تعالى كالحمار يحمل أصفارا لا تكردس وتكدس الكتب في بيتك وتكون عليك حجة عبد القادر تقرا صباح وعشية مليح تقرا في الليل في الأسحار مليح تقرا في الأسحار يعني إذا صليت باش ما صليت وتقراه تقرأ ذاك الأدعية لأن أدعية جامعة مانعة ما أحوج الناس إليها الناس عندها تزيل لك المشاكل والهموم والأمراض والكدورات والديون والغموم ما تيجي واحد أنت لو نعطيك واحد إذن هذا الكتاب لكي يكون لأن أسعد الناس من يكثر الدعاء وأشقى الناس من هو غافل عن الدعاء ولا يهلك مع الدعاء أحد على صلى الله عليه وسلم واعلم أنه لن يهلك مع الدعاء أحد أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض فمن هذه الأدعية دعاء وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك قال وهي التي أهبط منها آدم، هذا الجنة اللي غادي ندخلوها إن شاء الله، هي التي وعد الله بها المؤمنين، هي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته بما سبق من علمه سبحانه وتعالى، هذا شيء قضاه الله وعلمه أزلا. يقول ابن القيم فحي على جنة عدن هي منازلك الأولى، هي المنازل الأولى. قال وخلق النار، الله تعالى خلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به، فهي معدة وهي تشتكي إلى الله، أكل بعضها بعضا، فأذن لها الله عز وجل بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، قال فذاك أشد ما تجدون في الصيف من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير في الشتاء. وهذا الكلام ينبئك بأن الكفار مخلدون في النار والعذاب عليهم زائد، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى قول الله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب، قال هذا أشد شيء على أهل جهنم، أشد آية على أهل جهنم وهي فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، لأن الكفار يطالبون يعني يتطلعون، يقول ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب، يقولون لبعضهم بعض هل أنتم مغنون عنا يوما من العذاب، إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. هذه في سورة إبراهيم، وفي سورة الزمر في سورة الغافر يقول نصيب من العذاب، هل دعوا ربكم يخفف عنا نصيبا، هل أنتم مغنون عنا نصيبا من العذاب، قال الذين كفروا إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد، ويطلبون الموت وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ويقولون ربنا غلبت علينا، يدعون الله غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، يقول اخسأوا فيها، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، وانتم لعبتوا عليهم وكنتوا تزعقوا عليهم وكنتم تستهزئون بهم، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، كانوا يضحكون من الذين آمنوا، كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم قلبوا فاكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. احرز روحك، واحد مؤمن سني وكذا وتقول إن هؤلاء لضالون، إياك تدخل حتى وانت من أهل السنة وحاسب روحك ومغرور باستقامتك وغير ذلك وتقول إن هؤلاء لضالون وانت ما تعرف أولها من آخرها، إلا أنت مدفوع ومدمور ومأزوز، فتبقى تقول على المؤمنين، يخشى أن تدخل مع هذه الآية ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. كاين بعض الناس غير يجر، غير قالوا له قول يقول، قالوا له قول يقول، كما أصحاب الحراك ومن شابه أصحاب الحراك. قال لي واحد استفدوا من أصحاب الحراك، واحد قال لي كانوا يجيبوا 300 تاع الزلابية يبيعوا 3 تاع السيميات تاع الزلابية، يضلوا قال لك الأسبوع هما يحضروا يجيبوا ويجيبوا هكذا في الآخر الزلابية يبيعوها، استفدوا غير أصحاب الزلابية والعياذ بالله. أما اللي ندمروا واللي ضاعت أعراضهم وضيعوا الصلوات وضيعوا الجمعة وكاع النار وهم يذكرون الناس، يذكرون الله وهم يذكرون الشيطان ويذكروا الكفار ويذكروا ما يملي عليهم الكفرة، فلا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، بل هم يعني ولا يترك الجمعة كاش فيه أمل، هذا فيش خير، يترك الجمعة طبع الله على قلبه من كاللي من الفجر ولا من قدام الفجر وهو يهتف حتى التسعة تاع الليل ولا العشاء تاع الليل وهو يهتف، يذبح يذبح ذبحا وينبح نباحا. وهناك من وبعضهم يعاير يسب أهل الإيمان وأهل الصلاح وأهل التقى وأهل السنة وأهل كذا، يسبهم ويسب علماءهم ويسب، أي خير يرجى من هؤلاء؟ أبدا لا يرجى منهم الخير أبدا، بل لا يرجى منهم إلا الشر عياذ بالله. فأهل الكفار يدعون يعني يقولوا ليقضي علينا ربك، دعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، فيجابون أذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وعلى هذه إنكم ماكثون، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا عذاب. وزد على ذلك كما قال الله تعالى، قال المؤلف وجعلهم محجوبين عن رؤيته، أكبر شيء أن رب العالمين يمنعهم من رؤيته، تلو كان غير بوك يبلع عليك الباب يقولك ما تشوفنيش ما يشوفش، يعني عينك ما تجيش على على على وجهي وما تشوفش، يعني ما ترقبش عليا يوم الموت وما تجيش عندي، كيش يكون حالك؟ فما بالك رب العزة يطردك ويخزيك، يقول اخسأوا اخسأوا فيها ولا تكلمون. فشتان بين أهل الإيمان وأهل النفاق وأهل الكفر أهل الإلحاد، لا يستوون، فلا نسوي بين أهل الإيمان في النظر وبين أهل الكفار في النظر، ما يستوون، إذا لا ننكر النظر إلى الله عز وجل. أسأل الله أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.